الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين، فبدينه يجتمعون وفيه يوالون ويعادون وعليه يتعاضدون ويتناصرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن مما تميز به دين الإسلام أنه دين تحاب وتعاخ وتناصر. لن تجد في الملل والنحل دينا يأمر أتباعه بالتصافي والمودة كما يأمر الإسلام المسلمين. في دين الإسلام لا تفرق بين المسلمين حدود، لا تفرق بينهم ألوان، لا تفرق بينهم أعراق ولا لغات. وما أروع ذلكم التشبيه الذي ساقه إمام البيان عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنهم جسد، فالبعض في أعلاه والبعض في أدناه، وإنهم بنيان والبنيان يتصدع بتصدع لبنة واحدة منه. إن انتسابك لهذا الدين يعني أنك تتبع منظمة واحدة وكتلة مترابطة. أينما ذكر الإسلام في الأرض فهي أرضك، وأينما نطق أحد بالإسلام في أرض فهو أخوك. فأينما ذكر الإسلام في بلد عددت أوطانه من صلب أوطاني. ولذا فأنت لك امتداد وعليك مسؤولية. والذي يظن أن الإسلام دين فردي فهو مخطئ. وإلا فأين إنما المؤمنون إخوة، وأين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأين المسلم للمسلم كالبنيان، وأين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا تؤمنوا حتى تحابوا. ولأجل هذه الرابطة وتلكم العاصرة، فإن المسلم الذي حقق الأخوة تجده إذا رأى مريضا تألم لمرضه وسعى في التخفيف عنه، وإن أبصر فقيرا معدما بذل له ما يعينه على عيشه، وإن سمع عن مصاب مسلم انزعج ودعا له، لأن الذي أصيب ليس غيره، بل هو الذي أصيب بجسد، بل هو الذي أصيب. يجسد ذلك قول أيوب السختياني رحمه الله: إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد عضوا من أعضائي. إن من حقق الأخوة تجده إذا أحس تغيرا في الجو بحر لافح أو برد قارس أو مطر مغرق قلق على إخوانه المسلمين، وتذكر أحوال الضعفة والعاجزين. قلبه موزع بين ديار المسلمين، وهمه وفكره معهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من مضر، وهم حفاة عراة مجتابي النمار، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وهم حفاة مجتابي النمار فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام فخطب وقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه حتى قال ولو بشق تمرة. فلما تتابع الناس بالصدقة حتى كثرت وسدت الحاجة فرح لذلك واستبشر. الله أكبر. تأمل شعوره عليه السلام حين تمعر وجهه لفقرهم، ثم تهلل وجهه حين سد عوزهم، لتعلم قدر قضايا المسلمين في قلبه. ولما خفر المسلمون ذمة بني كعب ونقضوا عهدهم، ولما خفر المشركون ذمة بني كعب ونقضوا عهدهم خرج النبي عليه السلام لنصرتهم وهو يقول: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، مما أنصر منه نفسي. فكان فتح مكة المبين. هكذا كان، هكذا كان عليه السلام إحساسا بالمؤمنين ومحبة لهم ورحمة بهم وسعيا في نجدتهم. ولما غلى السمن في عهد عمر رضي الله عنه اكتفى بالزيت، فقرقر بطنه منه فقال: قرقر ما شئت، فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. وذكر أن ابن عبدوس المالكي ذهب إلى أحد أصحابه في ليلة وعليه جبة صوف، وكانت ليلة شاتية، فقال له: ما نمت الليلة غما لفقراء أمة محمد. ثم قال: هذه 100 دينار ذهبا هي غلة ضيعتي وبستاني هذا العام، خذها واحذر أن تمسي وعندك منها شيء. ثم انصرف. وجاء رجل من أهل الشام فقال: دلوني على صفوان بن سليم فإني رأيته دخل الجنة. قيل له: بأي شيء؟ فقال: بقميص كساه إنسانا. فسأل بعض إخوان صفوان صفوان عن صفوان عن قصة القميص، فقال: خرجت من المسجد في ليلة باردة وإذا برجل عار، فنزعت قميصي فكسوته. وحدثنا من كان مع الشيخ ابن باز أنه أتاه يوما خبر الحكم على بعض الدعاة في أفريقيا بالقتل، وسينفذ فيهم القتل في صباح الغد، فاهتم لذلك وقلق، وظل يتواصل مع كبار المسؤولين، وما طلع الفجر إلا وقد عدل عن القرار وأطلق سراح الدعاء. هكذا كانوا قلوبهم تفيض أخوة وتمتلئ نصرة لمن قرب ومن بعد. فما هي حالنا اليوم؟ إن من المؤسف أيها الكرام أن تسمع من يقول: ما لنا وللآخرين، ما لنا وللدول الأخرى، لا تحدثونا عن هموم في خارج بلادنا، وناقشوا قضايانا، دعونا من لاجئ بورما ومن فقراء سوريا، بل وحتى الأقصى بات عند بعض هؤلاء قضية داخلية تختص ببلد واحد، فلماذا نعيش حربا مع الآخرين لأجل فلسطين ولأجل الفقراء والمعوزين هنا أو هناك؟ فيا للعجب من هذا الفهم ما أسقمه، وهذا القول ما أدفهه. فمنذ متى والمسلمون همومهم قطرية واهتماماتهم لا تتجاوز قراهم؟ وقد رأيت قبل بعض أحوال الصالحين كيف أنهم يعيشون هموم الأمة في سائر أمورهم. معشر الكرام، وحين انحرف مفهوم الأخوة الدينية لدى البعض صرت تراه ربما آخى عدوه وقلى أخاه، ربما حزن لمصاب كفار ولم يتحرك قلبه لمصاب المسلمين. ويشاء الله أن يريك مثالا لذلك، إذ تباكى بعض القوم على ضحايا تفجير في بلد غربي وخرسوا أمام قتل الشام من البرد، ومن قبل تعاطفوا مع إعصارات دول كافرة، وهم اليوم يتعامون عن كوارث في بلاد إسلامية. حين ينحرف المفهوم تجد البعض ربما أحب الكافر وأبغض المسلم، بل ولربما سلم منه اليهود والنصارى ولم يسلم منه إخوانه. وكل هذا يجعلنا نقول أن أخوة الدين ليست وساما يعلق بلا أثر، ليست كلمة تردد بلا ثمرة. أخوة الدين أقوى وأرقى وأنقى وأمتن من أخوة النسب. وقد أعان مصعب بن عمير على أسر أخيه عمير، وحين عتب أخوه قال مصعب: هذا أي المسلم أخي دونك. نعم، أخوة تلغي كل أخوة غيرها إذا عارضتها. أخوة الدين تعني أن المسلمين هم إخوانك بغض النظر عن بلادهم وألسنتهم وأعمالهم، وإن النظرة إلى الناس باعتبار بلادهم أو باعتبار دنياهم والتعامل معهم بحسب ذلك ليست من الدين في شيء، بل المسلم أخ وإن افتقر وإن جهل وإن ظلم وإن قاتلك. واعتبر بقول الحق سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة. أخوة الدين تجعلنا نحزن لما يحل بإخواننا في بلاد الشام الذين أجهدهم العوز وألح عليهم الفقر، فهزلت أبدانهم واصفرت وجوههم وعدت عليهم الأمطار وغطت خيامهم البائسة الثلوج. وبعد الحزن علينا أن نتبعه بخطوات عملية في السعي لحد سد حاجة المحتاجين قدر المكنة والاستطاعة، ولو بالقليل ولو بالقليل تبرئ به الذمة. فلا تقل: أين المنظمات؟ أين الدول؟ أين الزعامات؟ بل قل: أين أنا؟ وماذا قدمت أنا؟ ولن يسألك الله بعد ذلك عمن يموت، وقد بذلت وسعك. وقد كان أويس القرني رحمه الله إذا أمسى تصدق بما في بيته من فضل الطعام، ثم قال: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به. هذه الآخية التي ننتسب لها تجعلنا نتساءل حين نبيت بدفء وأمن وشبع: ماذا بذلنا لإخواننا الذين يموت اليوم بعض صغارهم من شدة البرد؟ وإذا اجتمع الجوع مع الخوف مع البرد فلا تسل عن حجم المعاناة. حين ترى صور الثلج تتساقط والبعض هناك لا يجد ما يستر به بدنه ولا ما يوقد به ناره، يحق لنا أن نبكي على الأخوة التي قصرنا فيها. حين نعلم بحصار غزة الخانق منذ سنوات ثم زادهم الثلج معاناة فيصيرون بلا كهرباء وكثير منهم بلا مأوى، ولا نفكر في معاونتهم ولا معاناتهم، فسلام على الأخوة التي ندعيها. حين نرى أطفالا هناك ينقبون النفايات بحثا عن كثرة طعام في حين أن منا من يصاب بالتخمة، وحين ترى من يبحث عن قرش ليطعم به في حين أننا نصرف أموالنا وراء السياحة والرياضة والأسفار والترف ونرمي بالولائم في المخلفات، وترى عيون الأطفال هناك يتساءلون: أين أخوة الدين التي تغنى بها الشعراء؟ حينها يجدر بنا أن نندب أخوة فقدناها ومات فينا الشعور بها. إننا إخوة يا أيها الإخوة، والأخوة لها تبعة وعليها حمل، والأخ الحق من يسعى جهده حتى يعذره الله، والله الذي أحل بغيرك المثلات قادر على أن يديل الأحوال ويغير الواقع ويقلب الأمن خوفا والشبع جوعا، وليس بيننا وبين الله نسب. ولن يعدم الراغب في البذل من طرق آمنة عبر جمعيات مصرحة كهيئة الإغاثة والندوة وغيرها من الجمعيات والجهات التي فتحت أبوابها لهذه المحن. في الصحيح أنه عليه السلام قال تعالى: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فاللهم سد حاجة المحتاجين ولا تؤاخذنا بتقصيرنا تجاه المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله الذي بين الحجة وأقام المحجة، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، أما بعد. أخوة الدين أيها الكرام تجعلنا نسعى لنصرة ديننا، وفي المقابل يكون ذلك على وفق معتقدنا، وتجعلنا نستنكر كل حدث من شأنه أن يشتت صفنا ويقتل الأبرياء منا ويهدد أمننا. وما حادث القتل الذي نال بعض رجال الأمن قبل أيام إلا نموذج لذلك، ولست أدري أي فهم يجعل إنسانا ينطق بالإسلام يتقدم ليزهق روحه وروح غيره، وهما سوءتان إحداهما أسوأ من الأخرى. ففي الأولى قال المولى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وفي الثانية قال المصطفى عليه السلام: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. والمصيبة حين يكفر المرء ثم يستحل بذلك الدماء، فهل هان دم المسلم أيا كان المسلم حتى يسفك بمثل هذه المقدمات؟ إن معتقدنا الذي نعلنه بأعلى الصوت لا يمليه علينا أحد، أن المسلم لا يجوز التعدي عليه بقتل، بل وبما دون القتل، بل ولا بالشوكة. وأين تذهب نداءات النبي عليه الصلاة والسلام في البلد الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؟ معشر الكرام، وأخوة الدين تجعلنا ننصح لإخواننا حتى من انحرف فكره، حتى من انحرف فكره فسلك مسالك الغلو وبات يكفر القاصي والداني بشبه واهية. وقد قال علي رضي الله عنه في حق من خرجوا عليه: إخواننا قد بغوا علينا. ومن منطلق لفظ علي رضي الله عنه نقول لكل شاب: إن الأمة اليوم هي بأمس الحاجة إلى توحيد صفها ضد عدوها الذي استبانت عداوته وهم الكفار. وإننا لعلى يقين أن الرافضة والنصارى ليفرحون بالمصيبة بنا حين تحل وبالأمن لدينا حين يهتز، فهل يليق بمن له أدنى مسكة عقل أن يوجه سهامه إلى حيث مأرز الإيمان بمصداق قول النبي عليه السلام؟ وهل يعلم من يسعى لهذا أنه يوجه سهامه إلى بلد ضم الحرمين وحوى العلماء وأهل الخير والفضل وغيرهم، واضطراب الأمن يكتوي بلظاه كل هؤلاء؟ فأين العقول؟ وإن العلم إذا لم يصحب فهم وتقوى فربما أودى بصاحبه إلى المهاوي. إن عبد الرحمن بن ملجم كان من قراء القرآن، قرأه على معاذ بن جبل وكان متقنا له، حتى لقد قيل أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن. تأمل. وماذا بعد؟ إن ابن ملجم هو الذي قتل عليا رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر، ومتى؟ في شهر رمضان. لتعلم أن الانحراف خطير، وأن الإسلام كما يحذر من الجفاء والمنكرات يحذر أيضا من الغلو، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. حمى الله بلاد المسلمين وأبناءهم من جفاء الجافين وغلو الغالين. جماع القول أيها الكرام أن أخوة الدين ليست عواطف بل تدين، وليست دعاوى بل حقائق، وليست كلام بل أفعال. وأخوة الدين شرف، وأخوة الدين شرف، لكن لمن حققها، ووسام لكن لمن عمل بمقتضاها، وواجبات وإن خالفت الهوى والرغبات. فهل حققنا هذه الأخوة؟ سؤال كبير يبحث عن إجابة بقدر كبره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وألف بين المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.